طيب ما أفعل؟ أجيبه أنا مع أنكم قاربتم جدا بهذه المحاولات الطيبة. جيد جيد يا سامر، فأنا سأجيب. محل النزاع حين الكدورة، محل النزاع حين تعكير الماء، لأن تعكير الماء هو الذي أدخل الشك. يبقى إذن في الصفاء لا خلاف، في الصفاء، في صفاء الماء لا خلاف، إنزال التغيير والماء صافيا لم يعكره، قلت تغير لون الماء. طيب أنا قلت نعم، أنا ما أنا وافقت فيما قلت. الثانية حقا والله أنا لم أنظر إلى القول الثاني، تغير لون الماء، أحسنتي، ممتازة، نعم هذه إجابات جيدة. أقول النزاع حين تعكير الماء، لأن في تعكير الماء جاء الاحتمال، زال أم لم يزل، غطى أم زال، يعني هو هل غطى التغيير أم زال التغيير حقيقة. عند الكدورة يحدث النزاع، احتمالية واردة عند تكدير الماء، أما عند صفاء الماء فإما التغيير أن يكون ثابتا وإما أن يكون قد زال، فيظهر عند الصفاء هذا الباب. يبقى إذن النزاع في الظاهر والأظهر عند تعكير الماء فقط، عند تكدير الماء، عند الكدورة فقط، أما عند الصفا فالقول واحد، زال التغيير إذن زال الحكم، بقي التغيير إذن بقي الحكم، هذا عند الصفاء. يبقى إذن في قول المصنف الماتن قال أو بمسك وزعفران وكذا تراب ورص، في الأظهر قال ودونهما ينجس بالملاقاة، ودونهما يقصد بذلك دون القلتين، الضمير عائد على القلتين، قال ودونهما ينبس بالملاقات. وهذا أيضا فيه بديع التصنيف على ما نقول في فهم المتقدمين، وإن كان هذا طبعا المتن من المتأخرين، لكن هو من خاتمة المتأخرين، وهو أيضا المتن مستقى من متون المتقدمين، لكن هذا فيه إبداع في التصنيف. كيف ذلك؟ عندما قال ودونهما ينبس بالملاقات، أين إبداع التصنيف؟ بالله عليكم، أنا الآن أنتم خلاص عندي حقا لكم ضربة في الفقه جيدة. القلتين أكمل أو أكملي جيد، أكملي نعم، دونهما الضمير عائد على على على القلتين. لا، دون القلتين ينجس، نعم ده صحيح، هو قال ذلك، قال ودونهما ينجس بالملاقات. قلت هذا بديع إبداع في التصنيف، طيب ما الفرق بين علم المتقدمين والمتأخرين؟ جيد يا سامر، بس أنا أريد الكلام الجامع. طيب أنا أقول سأقول متقدمين اختصار، نعم طيب سأقول قلنا بأن يعني ترى صفاء علم المتقدمين أنهم يصدرون الباب بالدليل، ومن الدليل يستقون الأحكام، وهنا الماتن لم يصدر الدليل لكنه استقى الحكم من الدليل، من الدليل جاء متنه في ذلك، لما يقول وقال ودونهما ينجس بالملاقات، هذا من المفهوم، من المفهوم في الحديث انه قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، اذا لم يبلغ الماء قلتين غير الحكم حمل الخبث، لذلك قال ودونهما. يبقى اذا هو في ذهنه الان، ليس مكتوبا عندنا الان ولا ظاهرا لانه لم يستدله، هو متن من المتون، لكن في ذهنه يضع الدليل امامه اولا ثم بعد ذلك يكتب المتن، يستقي المتن من الدليل، فيصدر الباب بالدليل أولا ثم يتكلم على الاعتقاد الذي يعتقده. ولذلك قلنا دائما الفرق بين الموفق وغير الموفق أنه يستدل ثم يعتقد، يأخذ الدليل أولا ثم يعتقد، أما إن اعتقد ثم استدل هذا يلوي عنق النصوص من أجل أن يجعل الأدلة موافقة لما اعتقده أولا.